صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق ثوابه حتى يموت الاعذر منه. قال فتعجبت وما هو الا تقارب حتى غمدته الارض. نعم قلت نعم. قال هل تعرف ابا بكر؟ كل واحد منهم يكلمه السفن لا يريد ان يتبعه الاخر. هل تعرف ابا بكر؟ قال اجل ابنه. وماذا تريد من ابي بكر؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يفارق ثوابه حتى يموت الاعذر منا. قال فوالله ما ارضى بمكانهما برجلين. يعني هما عندي افضل من الرجال. قال فلما بدا القتال رايت ابا جهل يزور الناس فقلت له هل تريان هذا الرجل؟ قال بلى. قال فهذا الذي تبحثان عنه. قال فانقض عليه كالثقلين وقتلاه. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول انا قتلت ابا جهل يا رسول الله والاخر يقول بل انا الذي قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما كلتيهما؟ قال لا. قال تحتني سيف. فنظر في السيف الاول وجد دم ابي جهل يقطع على السيف. نظر الى السيف الاخر وجد نفس السيف. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل. كلاكما قتل. والغلام الاول هو معاذ بن عمرو بن جموح والغلام الثاني معاذ بن عقاب. اغنم من غنى المسلمين. كان رجل منهم يساوي امه ممن نعيش بينهم الان. فكلهم كانوا يعلمون قدر هذا الدين ويعلمون قدر انفسهم في هذا الدين في ظل هذا الدين. واختم بهذه القصه حتى لا اطيل على حضراتكم. عبد الله بن حذافه رضي الله عنه وارضاه الذي ارسله عمر بن الخطاب في عهد عمر ارسله الى مشارق بلاد الروم. فلما وصل هناك هو واصحابه اثرهم جيش الروم. فقال قائد الروم اني اريد ان اعرف شيئا واحدا. ما السر في هذا النصر الذي يحققه المسلمون في كل موقع؟ ما الفرق بينكم وبينهم؟ ائتوني برجل واحد منهم حيا حتى اعلم ماذا يفعل. فاخذوا يراقبون احوال المسلمين الاسرى فوجدوا ان افضلهم عباده هو عبد الله بن حذافه. فجاءوا به الى ملك الروم فقال له يا عبد الله بن حذافه اني اريد ان اعرض عليك امرا. قال له عبد الله اعرض ما شئت. قال اريد منك ان تتنصب واشاطرك ملك اي اعطيك نصف ملك بلاد الروم. اعطيك نصف ملك بلاد الروم. فتبسم عبد الله بن حذافه تبسما واثقا في موعود ربه. فقال له والله لا ملك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعض. فقال له رجل اشاطرك ملكي وازوجك ابنتي. اي اعطيك كل الملك. انت تاخذ نصف الملك والكنت تاخذ نصف الاخر. اذا اعطيك كل ملك على ان تتركه. قال والله لو اعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت. فامر بصنيع من الخشب فطلبوا عبد الله بن حذافه على هذا الصنيع. وامر ملك الروم برام شديد المهاره ان يبني السهام حول راسه وحول يديه وجبيه بشرط الا يصيب من جسده اي شيء. فاخذ الانتهام عليه وملك الروم يعرف هل تتنصب؟ فيقول له عبد الله بن حذافه هيهات هيهات لما توعدون. فامر ملك الروم ان ينزلوه من على هذا الطريق. وامر بسجن عظيم ووضع فيه الماء وفي روايه وضع فيه الزيت واخذ النار من تحت. اخذت النار من تحت حتى وصل الزيت الى درجه الغليان. وامر باسيرين من اسرى المسلمين فالقيا في هذا الزيت. فلما نزل في هذا البيت انفصل العظام عن اللحم في نفس اللحظه. وعبد الله بن حذافه ينظر الى هذا المشهد العجيب فتألم. فقال له ملك الروم تتنصب؟ قال لا. قال القوه في القدس. فلما وصلوا الى حافه القدس وجد الدموع تنزل على وجنتيه. فاخبر الملك قال ارجوه. فقال هل تتنصب؟ قال لا. قال فعلام البكاء ما الذي جعلك تبكي؟ قال بكيت لاني لا املك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وكنت اود ان يكون لي انفسا

هذا قتيبة بن عمرو الجوزية سيد من سادات المشركين في الجاهلية، يقدم إلى مكة فيلقاه المشركون يقولون يا قتيبة أنت رجل شاعر نبيل لا يخفى عليك القبيح من الحسن، وإن هذا الرجل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وفرق بين الرجل وأخيه وبين الرجل وأبيه وبين الرجل وزوجه فإياك أن تسمع منه. يقول الكفر فوضعت في أذني الكرسف، والكرسف هو القطن، وضع قطنا في أذني لماذا؟ حتى لا يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت بيت الله الحرام فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرأ. قال فأبى الله إلا أن يسمعه، حكم ما تحبش الله أن يسمعه، فأبى الله إلا أن يسمعنا القرآن. فسمعت فنزعت الكرسي، نزعت القطن من أذني وقلت لنفسي يا فقل أنت شاعر لبيب تعلم القبيح من الحسن، ما ظنك أن تسمع عن هذا الرجل؟ قال فذهبت إليه وقلت له أربعة يوم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمر وقرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل. قال فأسلم قلبي لله عز وجل. فقلت له يا رسول الله إني أريد أن أدعو قومي دوسا، قوم قبيلة دوس على طول استعد عمل لله عز وجل، يعلم أنها أمان أمام الله. أسلم وخلصنا، أسلم وأريد أن يسلم الكون كله لله، كما قال ربعي بن عامر الرسل حينما سأل من أنتم ومن يبني جاءكم إلى هنا؟ قال نحن قوم إذ بعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جمع الأسلام إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه وظيفة المسلم، ما وظيفته أن يبني ويشيد ويزرع ويمنع؟ أبدا، ما هذه وظيفته؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل اللي تسمعه ويسكت، لأن الله عز وجل هو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. كل ما في الأرض وما في الدنيا ملك لله، فأنت تسمع وفي النهاية إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إذا مش محتاج أن نسأل. فهذا رجل تطلق عنه يقول يا رسول الله ادعو الله أن يهدي قومي دوسا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له القتيل يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية، أن يجعل لي آية علامة كرامة، لماذا؟ حتى يصدق قومي كمان. فدعا له النبي قال فلما خرجت من عندي وما إن وصلت إلى مكان كذا وكذا حتى وجدت نورا يبتغ من بين عيني. قال فقلت في نفسي اللهم في مكان آخر، يعني خلي النور ده في مكان ثاني حتى لا يظن القوم انها مثلى اي تشويه او علامه او عقوبه من الله لانني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال اللهم في مكان اخر حتى لا يظن القوم انها مثلى. قال فانتقل النور من بين عيني الى قومي. قال فانتقل الى قومي فذهبت الى قومي ودعوتهم الى الله عز وجل فما امن الا قليل. قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم مره رجل يحمل هم امانه هذا الدين، يحمل هم هذا كله، يا رسول الله ادعو الله على دوس الاول العلم، لكن ادعو الله على دوس، فانهم ابوا ان يستجيبوا. فتبسم النبي وقال اللهم اهد دوسا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اللهم اهد دوسا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الطفيل بن عمرو الدوسي. قال فذهبت فدعوتهم فاستجابوا، فجئت بهم بعد ذلك حينما اراد النبي ان ينطلق من غزوه خيبر. قال فجئت اليه ومعي 80 بيت ومعي 80 بيتا من بيوت اهل دوس قد قدموا لله عز وجل. انا ابو بكر المسلم ومن اول لحظه يقرا جبل، مع انه ما تعلم شيئا من كتاب الله، ما تعلم، ما حفظ القران كله، ما علم السنه كلها، ما تعلم الا بضع ايات، فرجع ويعلم الناس. فاسلم على يديه في بضعه ايام كم من الناس؟ 5 من 10 الذين بشروا فيما بعد بجنه الرحمن. 5 اسلموا على يديه في لحظه، في ايام، في ساعات. امانه عظيمه. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في مدينه النوار، فدعا الى الله عز وجل بالرحمه والحكمه والموعظه الحسنه، لانه هو الذي تعلم الرحمه والحكمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب اسيد بن حضل واستجاب سعد بن معاذ. فلما استجاب سعد بن معاذ وهو سيد بني هاشم